انا يعني ما درست العربي يعني بشكل كويس. انا اسف يعني، انا بحب كثير الاردن، بس بالنسبه للهجه انا بفضل يعني اللهجه السوريه اللبنانيه. لما يعني انا حكيت العربي يعني كانوا مبسوطين. اول شيء العربي لغه صعبه، ما بعرف ليش، بس انا بحب كثير يعني فتة كثير كثير محمره. كانوا اليمنيين يعني فكروا انا سوري ولبناني. هذا الشيء حلو. ضيف اليوم شاب من الأرجنتين اسمه أوغستين غالي، صار له عم يتعلم اللغة العربية من 2006، بس هو بيعتبر حاله أنه ركز على اللغة على مظبوط من 7-8 سنين. اليوم رح نحكي أكثر عن تجربته مع اللغة العربية وعن انطباعه عن منطقتنا. أكيد أهلا وسهلا فيك أوغستين، كيفك اليوم؟ مرحبا جنان، كيفك؟ يعني انا منيح الحمد لله، كل شيء تمام، كل شيء يعني مرتاح يعني في حياتي. بالنسبه للغه العربيه، لغه صعبه يعني، اذا انت يعني برايي يعني اي كتاب يعني باللغات دائما اللغه العربيه في يعني الرقم واحد او اثنين بالنسبه للتعليم للاجانب. ممكن المشكلة يعني بالنسبة كتير أفكار، يعني في كتير كلمات مثلا يعني love بالإنجليزي، في كتير يعني أفكار أو كلمات مختلفة في العربي. ونفس الشيء بالنسبة يعني كتير كلمات للأجانب، يعني الـ مثلا بالنسبة للسياسة، وبالنسبة ما بعرف يعني الأشياء يعني مدنية واجتماعية، يعني الكلمات يعني مختلفة وصعبة. هذا شيء صعب. بعدين يعني مثل كل الجانب الشيء يعني صعب، اللهجات واللهجات والفصحى، يعني دائما كل الجانب نحن منبلش بالفصحى وبعدين منغائر بالعامية. هذا يعني الأشياء مختلفة اللي بشكل. أعطيني كلمة صعبة عليك تقولها، مثل شو؟ يعني نحن يعني حكينا جنان، يعني في كلمات يعني صعب كتير، ما بعرف ليش أنا يعني حل كلمات دائما يعني في عقلي يعني شمشمي، أوكي؟ سكال يعني ما بعرف دائما يعني كلمات صعبة وما بعرف ليش. يعني أنا دائما تمرينات يعني هالكلمات، ممكن لأنه أنا يعني محوش بالنسبة للغة العربية، بس أكيد يعني إذا في كلمات. ليه عم تتعلم كلمة جمجمة؟ ليه؟ شو بدك فيه؟ لأنه في حياتي أنا محوش كتير كتير كتير كتير، وكمان يعني بالنسبة للغات أكثر. وأنا في وقت يعني بحياتي أنا اشتريت يعني كتير كتير كتير يعني كتب لتعليم العربي، وأنا اشتريت يعني كلمات يعني كتاب المفردات يعني اللهجة اللبنانية بالعربي، وأنا يعني كتبت يعني كل الكلمات يعني بدفتري. ودائما يعني انا شفت حل كلمات وكلمات يعني معقده يعني سبيسيفيك، ودائما يعني مختلفه بالمختلفه، يعني صعب لحل كلمات وانسد دائما في الكلمات، وانا يعني صار محوش يعني بحل كلمات. انا اسف يعني جنان، بس ولا يهمك. طيب اوكي، هلا انت وقت قررت تتعلم العربي بلشت بالفصحى وبعدين انتقلت للهجة، كيف بلشت تحكي لنا؟ يعني انا بلشت يعني العربي في فرنسا، يعني انا عملت يعني ماجستير في فرنسا، ومثل يعني اغلبية الاجانب انا درست يعني وانا بلشت يعني الفصحى، لأنه بصراحة أنا ما عرفت يعني الفرق والفروق بين اللهجات والفصحى، وانا يعني بلشت فصحى يعني عربي مثل انا بلشت فرنسي او انجليزي، يعني انا يعني فكرت انه نفس بس الشيء. في يعني عربي او لغه العربيه واحده، وبعدين يعني انا اكتشفت لا يعني في اكثر من عربي. وبالبدايه يعني الفصحى يعني اللغه صعبه، يعني والقواعد والقواعد يعني شيء صعب كثير. وبعدين انا سافرت وانا اكتشفت يعني كان في كثير كثير لهجات مختلفه. طيب ليه كنت حابب تتعلم اللغة العربية؟ شو السبب؟ بصراحه يعني انا ارجنتيني، انا من اصول ايطاليه ايرلنديه اسبانيه، انا ما عندي يعني اصول لبنانيه او سوريه. في الأرجنتين يعني كان في مشموع ومشموعات يعني عربية يعني كبيرة، بس أنا لا، بس لما أنا كنت في الجامعة أنا درست، أنا عملت يعني السوسيولوجيا علوم يعني اجتماعية في الأرجنتين في بونوس آيرس، وأنا عملت محاضرة أو حضرت يعني محاضرة على السوسيولوجيا وعلوم اجتماعية يعني للشرق الأوسط، وانا يعني اكتشفت يعني عالم مختلف، وانا حبيت يعني العالم يعني مختلف كثير من امريكا اللاتينيه من الارجنتين، بس بنفس الوقت يعني كان في يعني اشياء يعني مشتركه بين الارجنتين والامريكا اللاتينيه والشرق الاوسط يعني العالم العربي. ومن مثل شو مثل العائله او العائلات العائلة. العيلة يعني يعني فكرة الصداقة يعني idea of friendship، وكمان يعني المشاكل يعني اقتصادية، المشاكل السياسية، يعني كل يعني هدول أشياء يعني مشتركة. ولما أنا كنت يعني في العالم العربي، خصوصا يعني في بلاد الشام يعني سوريا ولبنان، لبنان وسوريا، أنا حسيت يعني مثل في بيتي، خصوصا يعني في لبنان وسوريا. أنا شفت وأنا اكتشفت يعني حال عالم يعني مختلف كتير من الأرجنتين، بالنهاية يعني عربي كتير من الأرجنتين ومن بونوس آيرس. خبرنا عن تجربتك وسفرك للبنان ولسوريا، احكي لنا عن رحلاتك لهونيك. يعني أول مرة أنا سافرت يعني على سوريا كان في 2008. أنا يعني سافرت لسوريا لتعليم يعني اللغة العربية في جامعة دمشق، يعني في الريف دمشق، وأنا حبيت كتير دمشق، أنا حبيت يعني تاريخ دمشق، الضيافة يعني السوريين، الأكل السورية، يعني أنا صادق يعني I'm sincere، وأنا حبيت كمان يعني كتير يعني الثقافة السورية، اللهجة السورية. وفي نفس السفرة يعني أنا انتقلت من دمشق لبيروت يعني من سيارة يعني مشتركة، وأنا حبيت يعني الخبرة. كنا عم نحكي أوغستين عن زيارتك الأولى للبنان، وقت طلعت من الشام للبنان بالبر بالسيارة. وأنا يعني كمان أنا حبيت يعني هل يعني فرق يعني difference يعني بين دمشق يعني مدينة يعني محافظة يعني مدينة يعني قديمة، مدينة يعني العربية تقليدية، والفرق يعني مع بيروت مدينة أكثر يعني محدثة أو حديثة أو حديثة عفوا أو مدينة يعني مدينة مختلفة كثير من الشام. وأنا حبيت يعني كثير الخبرة. بعدين يعني أنا رجعت يعني على سوريا في 2009 كمان للدراسة، يعني كمان للدراسة دراسة، وكمان يعني أنا عملت يعني أنا عملت ماجستير في فرنسا يعني السياسة الموارنة يعني compared politics، وأنا يعني عملت يعني ماجستير الإدارة السورية، يعني تغير يعني الإدارة السورية يعني من 2000، لأن يعني سوريا في 2004 بلشت يعني شو اسمه معهد الإدارة يعني في دمشق يعني مع التعصير يعني فرنسا، وأنا عملت يعني ماجستير ال يعني إصلاح الإدارة السورية لأنه شيء قريب من نفس الشيء في أمريكا اللاتينية. أكيد يعني أنا أكيد أنا زارت سوريا في 2009 خلال 3 أو 4 شهور، وبعدين يعني أنا رجعت لبنان في 2013 لأنه أنا اشتغلت في منظمة يعني غير حكومية في لبنان، يعني ما عمل يعني مدينة يعني مشهورة في لبنان في بيروت. وأنا يعني في بيروت أنا كنت خلال 6 شهور. وكيف عم تتعلم اللغة العربية أنت ببيروت كمان؟ في هالوقت يعني أنا حكيت بس مو كتير، يعني مو كتير. أنا درست يعني خلال 2009 و 2013 يعني ما درست كتير العربي. دائما أنا كنت يعني أنا يعني أريد يعني الجرائد بالعربي بس مو كل أيام، وأنا يعني ما درست العربي يعني بشكل يعني جدي يعني بشكل كويس. وهالخبرة يعني في بيروت أنا يعني حبيت كتير لأنه أنا اكتشفت يعني مدينة تانية، يعني مدينة مختلفة، يعني مدينة وكمان بلد، يعني أنا سافرت يعني في البلد، يعني في الجمال، في الجنوب، في البقاع، وأنا اكتشفت يعني كتير أكثر من لبنان، يعني لأنه لبنان مثل سوريا في أكثر يعني بلدان يعني جنوب لبنان وسوريا. أكيد. وشو أكثر محل حبيته بلبنان؟ كتير أشياء يعني كتير أشياء يعني أنا بفكر يعني لبنان مغامرة يعني adventure يعني لأنه كل أيام كان في يعني أشياء جديدة. وأنا يعني حبيت كتير إذا يعني أغلبية اللبنانيين وبيروتيين ما بيمشوا يعني في المدينة، أنا حبيت كتير يعني المشي يعني في بيروت لأنه من منطقة لمنطقة يعني في بيروت تاني، من بيروت شرقي لبيروت غربي، يعني في كتير مدن يعني جوة بيروت. وأمتى بلشت تتعلم العربي على المظبوط؟ أمتى ركزت باللغة العربية؟ في 2020 يعني في 2020 يعني أنا بلشت يعني شغل في الأردن في عمان مع يعني منظمة أنا بشتغل يعني أطبق الحدود MSF، وأنا يعني كنت ساكن واشتغلت في الأردن خلال 2 سنين. وفي الأردن يعني أنا رجعت يعني تعليم العربي يعني بس كمان يعني أنا درست العربي يعني مع مدرسين مدرسات يعني أردنية بس كمان يعني أونلاين سوريين أو سوريات أو لبنانيين لبنانيين. بصراحة جنان أنا بحب كتير اللهجة من أو بفضل يعني اللهجة من سوريا لبنان من اللهجة الأردنية. أنا آسف يعني أنا بحب كتير الأردن بس بالنسبة للهجة أنا بفضل يعني اللهجة السورية اللبنانية. ومن 2020 لليوم أنا بحاول يعني أعلم يعني العربي يعني بالنهاية 4 أو 5 يعني أيام يعني بالأسبوع. واو. يعني كتير لأنه العربي يعني صار يعني مثل حوش يعني obsession. وأنا يعني كان بدي يعني كمان يعني اليوم احكي يعني احسن واحسن. طب كيف ساعدتك اللغة العربية أوغستين بشغلك، يعني إن كان بالأردن أو بغير مناطق بالشرق الأوسط رحت عليها وبيحكوا عربي، قديش كانت اللغة مهمة عندك؟ أنا بفكر يعني بالنسبة للغة العربي، يعني أنا بفكر يعني العربي يعني أحسن من ما العرب يعني بيعرف أو بيفكر. مثلا يعني بالنسبة يعني شغلي، أنا سافرت كتير وأنا اكتشفت يعني وأنا فهمت يعني كتير نقاشات يعني في الهندي، في الهند يعني أنا اشتغلت يعني في الهند، ومثلا في اللغة الهندية في كتير كلمات بالعربي. اوكي نفس بالعربي. الشيء اكيد اكيد يعني مثلا يعني بس او لكن او كتير كتير كلمات. نفس اوكي. الشيء في اللغة في السواحيلي، يعني اللغة السواحيلية في كينيا او في تنزانيا او في الكونغو، اغلبية السكان يعني بيحكوا يعني السواحيلي، وكان في كتير كتير كلمات يعني من يعني مباشرة يعني بالعربي. متشابهة. وأنا بفكر يعني أغلبية العرب يعني ما بيعرفوا هالأشياء. صح. بعدين يعني بالنسبة للشغل، أوكي أنا سافرت كتير يعني جوة العالم العربي. أوكي أنا كنت في بلاد الشام، يعني بلاد الشام سوريا لبنان الأردن، بس كمان يعني أنا كنت في اليمن، اشتغلت في اليمن، وفي اليمن أنا فهمت يعني 60 يعني 70% مع اليمنيين حكوا، وكمان يعني اليمنيين يعني كانوا مبسوطين لما يعني أنا حكيت العربي، يعني شيء حلو. يعني اليمنيين أنا كمان يعني اشتغلت وكون ساكن يعني في مدينة صغيرة كتير يعني في العالية، واليمنيين يعني سموا السوري واللبناني والشامي، لأنه اليمنيين يعني فكروا أنا سوري ولبناني. هذا الشيء حلو. نفس الشيء يعني في بعض يعني بلدان يعني مش يعني عرب أو لم يعني اللغة يعني مش العربي، بسبب يعني دينية، يعني أحيانا لما يعني أنا يعني حكيت يعني بالعربي، شيء إيجابي للمسلمين يعني في أفريقيا أو في الهند أو في كتير يعني بلدان. بس كمان يعني العرب يعني وكتير العرب يعني ما بيعرفوا يعني غنية يعني تاريخ اللغة العربية وتأثير يعني العربي في كتير كتير بلدان. تمام. طيب ووقت بتحكي بالعالم العربي، وقت بتحكي عربي، يعني كنت عم تحكي عن اليمن قديش انبسطوا، بغير بلدان الناس بتنبسط وقت بتسمعك عم تحكي بالعربي بشكل عام؟ أكيد أكيد 100%، لأنه ممكن أغلبية الأجانب أو أغلبية الأوروبيين وأمريكيين أو يعني ما بيحكوا يعني كلمات بالعربي، وأنا بفكر يعني شيء يعني غير إيجابي. أنا بتذكر يعني لما كنت في لبنان أو في الأردن، أغلبية الأجانب ما حكوا يعني أي كلمات بالعربي، وأنا بفكر يعني شيء حزين، لأنه أنا بفكر يعني لما يعني أي شخص يعني كان في بلدان تانية أو ثقافة تانية، اللغة يعني جزء مهم يعني أهم بالثقافة. شيء طبعا. وبس نفس الشيء يعني بالنسبة أنا دائما بحكي نفس الشيء، إذا يعني كان في شخص في الأرجنتين يعني ما بتحكي إسباني، أنت يعني ما بتشوفي 90% الأشياء يعني في البلد. وأنا بفكر نفس الشيء نفس الشيء في لبنان أو في اليمن أو في الأردن، نفس الشيء. ما بعرف ليش، بس أغلبية الأجانب ما بتعمل يعني اي يعني جهود. مجهود. ايه وهذا الشيء. طيب. وبالارجنتين وقت عرفوا انه انت عم تتعلم عربي، هل قابلت مثلا بالأرجنتين ناس من أصول لبنانية أو سورية وتكلمت معهم بالعربي كمان؟ لا يعني هذا الشيء انا شفت يعني ما بس يعني في الارجنتين والامريكا اللاتينيه، بس يعني اغلبيه المجموعات اللبنانيه او سوريه بتجيلين يعني يعني الاطفال يعني اللبنانيين او سوريين ما بيحكوا عربي. ممكن يعني الاكل والرؤوس يعني دانسز او الثقافه، بس بالنسبه للغه لا. مثلا انا عندي صديقي يعني هو وزوجته سوريين، وما اطفالهم يعني في الارجنتين يعني كلهم سوريين ما بيحكوا عربي. وانا بفكر يعني شيء حزين، لانه اوكي اول شيء العربي اللغه الصعبه، وكمان يعني العربي بالنسبه للمهنه والمحون يعني البروفيشنز والشغل المهن والشغل كتير شيء كتير كتير مهم. بس ما بعرف يعني اذا في مثل ما بعرف يعني شيم يعني بالنسبه يعني اللغه، ممكن بالنسبه للاندماج، يخجلوا من اللغه العربيه. ممكن بالنسبة للاندماج الناس بيفكروا اوكي يعني ما بنحكي يعني عربي مع بعض، لانه يعني مو شيء ايجابي في بلدان يعني برة العالم العربي. ممكن فهمت عليك. طيب وانت حكيت يعني جبت سيرة الاكل والرقص وكذا، بتحب الاكل العربي، بتحب بتقرأ كتب بالعربي، كيف يعني بتسمع أغاني ممكن بالعربي؟ أكيد يعني أنا بحب يعني كتير كتير كتير الأكل العربي، يعني أكتر عربي يعني شامي أوكي مثل لبنان أو مثل أنا بحب كتير يعني فتة أكيد يعني كتير كتير كتير محمرة، بحب كتير الفول كمان يعني في بيتنا يعني زوجتي هي برتغالية، نحن يعني نطبخ يعني أكل يعني شامية مرة مرتين بالأسبوع عن جد. مجدرة أو معلوبة أو أم علي، بحب يعني كتير كتير الأكل لأنه يعني أكل مرتك خفيف. اتعلمت كمان ولا أنت اللي لا بتطبخ؟ لا لا لا ولا شيء ولا شيء. أنت بتطبخ الأكل الشامي؟ أنا أكثر من زوجتي يعني مجدرة أو كمان يعني رتشاية ومحمرة كتير كتير أشياء، متبل، بابا غنوش، برافو. يعني كتير. حلو كتير. طيب شو البلدان العربية اللي زرتها غير لبنان وسوريا واليمن؟ حكيت عنهم، في بلدان غير كمان رحت عليها؟ يعني أنا كمان يعني أنا بعرف مغرب، مصر، عمان، يعني أنا حبيت كتير يعني سلطنة عمان، يعني بعدين شو العراق، يعني أنا كنت في أربيل بس، وكمان يعني أنا كنت في فلسطين في الضفة الغربية في الخليل. وبصراحة يعني أنا دائما بحكي السوري ولبنان يعني كبلد واحد، يعني أنا مش يعني قومي سوري لا جنان، بس أنا بحب يعني يعني سوريا ولبنان يعني كثقافة يعني كثقافة شامية. طب وانت لانه عم تحكي لهجة سورية اكتريتها، بس تروح على البلدان المختلفة عم تفهم كل شيء عم بيصير حواليك، عم تقدر تفهم اللهجات التانية؟ can you repeat؟ بالإنجليزي راح أقول okay. because you can speak Syrian dialect when you travel to other countries. You said you've been to Morocco, to Egypt, to Iraq. Do you understand the other dialects when they're being spoken? أنا بفهم يعني اللهجة المصرية أنا بفهمها، اللهجة اليمنية 70-60%، لهجة عمانية نفس الشيء، لهجة مغربية لا يعني أها 5% أها بصراحة، صعب كثير. بعدين يعني أنا بفكر يعني ال ال ال ال العمانيين واليمنيين يعني أكيد هم يعني بيفهموا اللهجة يعني مصرية لبنانية سورية، يعني بالتصوير يعني لتصوير يعني المسلسلات والأفلام والموسيقى. ولما أنا ببلش يعني يعني أحكي بال يعني بلهجتي يعني الناس بشكل عام بتغيروا وببلشوا يعني يحكوا باللهجة المصرية لهجة اللبنانية، السورية. اوكي، هن بيغيروا لأنه كمان انت تفهم يعني. أكيد أكيد بشكل عام أكيد أكيد. بعدين يعني أنا بفكر يعني اللهجات يعني سورية لبنانية مصرية، مثلا إذا بكرة أنا بنتلى يعني لا ما بعرف السعودية أو عمان أو إمارات ما بعرف وين أو تونس، ممكن يعني بعد يعني كذا يعني شهور أنا راح يعني أحكي أو أفهم أكثر يعني اللهجات يعني المحلية أكيد على التمرين إن يعني. شاء الله أكيد. طيب بشغلك مع أطباء بلا حدود، هل إنك بتحكي اللغة العربية يعني هذا الشيء بيساعدك؟ هل هن بهمهم إنه الموظفين تبعهم يكونوا يحكوا باللغة العربية؟ أكيد، لأنه أنا بشتغل يعني كمدرب يعني المفاوضات يعني إنسانية، ومثلا يعني يعني أغلبية التدريبات يعني بالفرنسي وإنجليزي وأحيانا بالإسباني، بس لما أنا لازم يعني يعني أعمل يعني حل تدريبات بالعالم العربي، أنا بيعمل يعني التدريبات يعني يعني نص بالإنجليزي نص بالعربي، وأنا يعني بشوف العرب يعني من اليمن من سوريا من العراق يعني صاروا يعني مبسوطين كثير، يعني واو أوكي في كمان أجنبي تحكي عربي، يعني هذا يعني بشكل عام يعني العرب بيشوفوا يعني هالشيء كجي إيجابي كتير كتير، وأنا بستخدم يعني العربي واللهجتي بشكل أكيد كتير. شو نوع التدريبات اللي بتعطيها بشغلك؟ تدريب على شو؟ أوكي أنا في الماضي أنا كنت مدير أو مناصي يعني المجرية، وأغلبية المجرية يعني تطبق الحدود في يعني أماكن يعني خطيرة مثل الكونغو أو أفغانستان يعني حتى اليمن، وواحد من الشيء لازم يعني تعمل كمدير يعني بالإنجليزي access أوكي والمفاوضات يعني negotiations مع سوريين يعني مع الأطراف المتنازعة حتى تدخل على المنطقة. يعني مثلا يعني ميليشيات او معسولين يعني يعني الجيش يعني او يعني معسولين يعني الميليشيات والمجموعات يعني مسلحة، و يعني انا عندي يعني كثير خبرة يعني لانه انا اشتغلت في كثير اماكن، وانا يعني بدرب يعني اي ترين بدرب يعني معسولين يعني طب بلا حدود في كثير اماكن يعني في الكونغو في اليمن في سوريا في كثير اماكن اكيد، لانه هيك انا موضوع صعب أوغستين، هيك موضوع صعب وفيه مسؤولية يعني. بس تحكي باللغة العربية بتكون متوتر إنه تعمل أخطاء أو تقول أشياء غلط يعني؟ شكرا للسؤال. في العربي يعني شيء صعب لانه اللغه يعني التقنيه كثير، بعدين يعني لما انا بعرف يعني لازم بستخدم يعني حدول يعني كلمات او حدود يعني مفردات، انا يعني بدور يعني look for بدور يعني حدود الكلمات. بس اكثر يعني تقنيه بالنسبه يعني body language وبالنسبه بالنسبه يعني كثير اشياء. بعدين يعني بالمفاوضات يعني شيء كمان ثقافي، يعني المفاوضات يعني مو نفس الشيء يعني بالارجنتين او باليمن او بالافغانستان او في الكونغو. وكمان يعني بالنسبه للحدود تدريبات بالعالم العربي، انا بفكر يعني انا بعرف شويه يعني الثقافه العربيه وانا بعرف يعني التقنيات يعني المفاوضات يعني في كثير بلدان العربيه، وهذا الشيء يعني مهم. وما كل تدريبات يعني ما كل يعني نقاشات يعني مع المسؤولين يعني وطبب الحدود وطبب الحدود يعني عرب يعني في حدود المشاريع، يعني النقاشات والنقاش يعني سهل وسهل يعني ايسي، لانه نحن شو هو لهالنقاشات شو ما سمعت؟ النقاش التكنيكي اوكي بين المسؤولين العرب وانا يعني سهل يعني ايسي، لانه نحن يعني بنعرف يعني ما شو يعني عم نحكي يعني يعني الثقافه العربيه بالنسبه للمفاوضات يعني negotiations. مثلا يعني في اليمن المفاوضات يعني بالخطوه يعني وبالبدايه يعني القوه يعني strengths يعني شيء مهم اوكي. في لبنان حسب اوكي، في سوريا حسب، بس باليمن يعني اول مره يعني المسؤولين يعني في اليمن القوه يعني شيء مهم كثير. في الكونغو لا بالعكس، وانا كمان يعني مو بحث، بس انا بحصد يعني كثير بالنسبه للمفاوضات يعني اختصاصي يعني المفاوضات يعني تختلف بين بلد وبلد، وكل بلد عندك طريقه معينه لحتى تعمل مفاوضات. اكيد. اها ما بعرف اذا يعني انا كنت واضح جنان ولا I think so. You want to say it in English one time just to make sure that I got it? What I do is I train people in different contexts, okay? Regarding how to negotiate with the different stakeholders, okay, or different parties. Generally speaking, can be state or militias or the army, and I will train them according to the what they have to do, how they have to do a negotiation. It will depend on the national culture or regional culture. We will not negotiate the same way in Yemen. For example, if we take the Syrian context, yes. You would basically, like when the opposition and the regime, they went into negotiations together, no. Is that? No. No, I mean, we are a medical organization, okay? Uh-huh. So when we negotiate access to our activities. Okay. Generally speaking. So okay. You have to negotiate with, can be an authority, can be a militia, depending on the context, you will negotiate with different people. Okay. So the way you will negotiate with these people will vary from one context to another. Okay. Mm-hmm. It will be in one way in Syria, one way in Lebanon, one way in Yemen, et cetera. Mm-hmm, okay. Mm-hmm. So, but in NGOs, you are all the time negotiating these kind of things. So you're not teaching them how to negotiate. You're just negotiating in order to get access. No. I teach them how to negotiate. I used to do that. Uh-huh. I used to do that. And now I teach them how to do it. In case there is a need, I will negotiate it myself. But generally speaking, I teach them how to do it. Mm-hmm, mm-hmm. I train them on how to do it. Okay. I'm not sure if it was clear from what I said in Arabic. No, It was clear. Okay, I will try to wrap it up now. أوغستين حابب تضلك مكفي باللغة العربية، حابب تضلك تتعلم، ولوين حابب توصل؟ بالنسبة يعني مستوى يعني بالعربي، أنا بدي يعني أكمل مو بالنسبة للكتابة أو بالنسبة يعني بشكل عام، يعني أنا بدي أحسن يعني الحكي يعني talking. ممكن يعني بالمستقبل يعني أنا بدي أعرف يعني أو أدرس لحجة تانية، ممكن لحجة مصرية أو أي لحجة يعني من الخليج. لأنه يعني اللغة أنا بحب كتير، وأنا بفكر يعني في في في في كل لحجة في كمان يعني ثقافة تانية أو ثقافة يعني مختلفة وجديدة. صحيح. شكرا لك أوغستين، شكرا على وقتك وشكرا لأنه شاركتنا بتجربتك. شكرا كتير جنام.